إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله اجتبى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واختار له أصحابا وأصهارا، مدحهم في كتابه الكريم في مواضع عديدة، وأثنى عليهم وأرشد إلى فضلهم، وبين أنهم خير الأمم رضوان الله تعالى عليهم. وقد مدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشاد بهم وأخبر بفضلهم ونص على أنهم خير قرون هذه الأمة، فقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. وأوجب علينا محبتهم ونهانا عن بغضهم أو سبهم أو إيذائهم بأي نوع من أنواع الأذى، فقال صلوات الله وسلامه عليه: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غمضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تعالى، ومن آذى الله فقد يوشك أن يأخذه. إياك إياك يا محب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إياك أن تبغض أصحابه، فمن أبغضهم دخل في قوله: ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. تكون مبغضا لرسولك، ويا سوء عاقبتك إن كنت تبغض نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم. بل عليك يا من أحببت رسول الله أن تحب من أحب نبيك ومن أمرك بحبه، فلقد كان صلوات ربي وسلامه عليه يحب لا يحب إلا طيبا، ولا يأمر إلا بحب الطيبين. وسب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم جرما من بغضهم، فأدنى أحوال الساب أن يكون مبغضا، فلتحذر من ذلك، ولتتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فستجد فيه النهي الواضح منه عن سب أصحابه رضوان الله تعالى عنهم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام الطحاوي في عقيدته: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. أيها الناس، تعيش الأمة اليوم بين فكي رحى، فك التنصير وفك التشيع، وكلا الفكين شر من الآخر، إلا أن التنصير معلوم كفره لدى الخاص والعام، أما التشيع فإن حقيقته وما ينطوي عليه من عقائد فاسدة لا يعلمها إلا القليل ممن بحث في الموضوع. من أجل ذلك ترى فئاما من الناس قد فتنوا بالشيعة حتى أحبوهم، بل ومنهم من صار شيعيا ظانا أن الخلاف بين السنة والشيعة ما هو إلا خلاف في الفقه، كالخلاف الموجود بين المذاهب كالمالكي والشافعي والحنفي والحنبلي وغيرها. ولأجل ذلك كان يجب علي أن أبين حقائق الشيعة الذين هم من أضر الطوائف على المسلمين، وهذا ما أثبته التاريخ فعلا. فما من محنة مرت بها الأمة إلا وللشيعة يد سوداء فيها، بل حتى في التاريخ المعاصر كان للشيعة يد في سقوط بعض الدول، كأفغانستان والعراق. والأعجب من هذا كله أن بعضنا فتن بحزب اللات الشيعي الرافضي، وأحبهم لأنهم في نظره يعادون أمريكا واليهود ويحاربونهم، بل إنني سمعت من قال: لشيعي يواجه اليهود أفضل عندي من سني مخذول. ألا فليعلم هذا وأمثاله أن مصلحة اليهود وأمريكا تلتقيان مع مصالح الشيعة، ألا وهي تدمير الإسلام والمسلمين، وستعرفون الدليل على صحة هذا الكلام بعد حين. أيها الناس، إن لفظ الشيعة تطلق على أتباع الرجل وأنصاره، فكل من عاون إنسانا وتحزب له فهو شيعة له. ولم تكن كلمة الشيعة مستعملة أو مستعملة في العصر الأول من الإسلام، ولكن شاع استعمالها عند اختلاف معاوية مع علي رضي الله عنهما، فغلب هذا الاسم على كل من يزعم أنه يتولى عليا وأهل بيته رضي الله عنهم، حتى صار لهم اسما خاصا. فإذا قيل فلان من الشيعة عرف أنه منهم. وقد أجمع المؤرخون على أن أول من أحدث فكرة الشيعة وما تحمله من معتقدات هو عبد الله بن سبأ اليهودي المجوسي من أهل صنعاء. وقد كان عبد الله بن سبأ يحمل في قلبه غلا على الإسلام الذي أزال ما كان اليهود يتمتعون به من الهيمنة والسلطان على عرب المدينة والحجاز عامة، فادعى الإسلام في أيام عثمان، ثم تنقل في بلاد الحجاز، ثم ذهب إلى البصرة، ثم ذهب إلى الكوفة، ثم إلى الشام، وهو يحاول في كل بلد ينزل بها أن يضل ضعاف الأحلام، ولكنه لم يستطع إلى ذلك سبيلا. فأتى مصر فأقام بين أهلها، وما فتئ يلفتهم عن أصول دينهم ويزين لهم بما يزخرفه من القول، حتى وجد مرتعا خصبا، وكان مما قال لهم: إني لأعجب، كيف تصدقون أن عيسى ابن مريم يرجع إلى هذه الدنيا وتكذبون أن محمدا يرجع إليها؟ وما زال بهم حتى انقادوا إلى القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى الدنيا. فكان عبد الله بن سبأ اليهودي المجوسي هو أول من وضع للشيعة القول بالرجعة، ثم قال لهم: إنه قد كان لكل نبي وصي، وإن علي بن أبي طالب هو وصي محمد، وليس في الناس من هو أظلم ممن كتم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تعدى ذلك فسلب من علي حقه، وإن عثمان قد أخذ حق علي وظلمه. فانهضوا فانهضوا في هذا الأمر، وليكن سبيلكم إلى إعادة الحق لأهله الطعن على أمرائكم وإظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنكم تكسبون بذلك قلوب الناس. واتخذ عدو الله لهذه الدعوة الخبيثة أنصارا أنصارا بثهم في الأمصار، وما زال يكاتبهم ويكاتبونه حتى نفذ قضاء الله، وكان الضحية الأولى لهذه المؤامرة ذلك الخليفة الراشد الشهيد عثمان بن عفان رضي الله عنه، الذي قتل مظلوما وبين يدي كتاب وبين يديه كتاب الله، واعتدي على منزله وحرمته، وكان قضاء الله قدرا مقدورا. ثم بويع علي بن أبي طالب فاختلف الناس في أمره، فمن بين منكر لإمامته، ومن بين قاعد عنه، وبين قائل بإمامته معتقدا لخلافته. عباد الله، لقد مرت الشيعة عبر التاريخ بمراحل عديدة، من أهمها المرحلة الأولى كان فيها التشيع عبارة عن حب علي وأهل بيته دون سب أو انتقاص لأحد من إخوانه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المرحلة الثانية فقد تطور التشيع إلى الرفض، وهو الغلو في علي وطائفة من أهل بيته، فالإسماعيلية تغلو في سبعة من أهل البيت، والإثناشرية تغلو في 12 من أهل البيت، وتطعن في أهل البيت الآخرين كما تطعن في الصحابة. وأما المرحلة الثالثة وهي أخطرها، فقد وصل الحد بالشيعة إلى أن جعلوا عليا والأئمة من بعده آلهة يستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله، ويعتقدون أنهم يعلمون الغيب وغير ذلك وغير ذلك من عقائد الكفر والإلحاد، ويعتقدون أن الإمامة ركن الإسلام الأعظم، وأنها مرتبة أفضل من الرسالة والنبوة. أيها الناس، إن الشيعة بكل فرقها تطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فقد وقفوا من الصحابة موقفا والله العظيم لم ترضه اليهود في أصحاب موسى، ولم ترضه النصارى في أصحاب عيسى، فلقد اجتمعوا على الصحابة الكرام وتناولوهم بالطعن والقدح والسب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فضلت اليهود والنصارى على الرافضة أي الشيعة بخصلتين، سئلت اليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وسئلت النصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: حواري عيسى. وسئلت الرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا أصحاب محمد، أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم. فالشيعة يزعمون أن الصحابة ارتدوا كلهم إلا 3 أو 4 أو 7، وقد ذكر ذلك عالمهم الكليني في كتابه الكافي فقال: كان الناس أهل الردة بعد النبي إلا 3: المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي. أيها المسلمون، لقد صب الروافض جام غضبهم وحقدهم الدفين وغلهم الخبيث على الصحابيين الجليلين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وابنتيهما زوجتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر رضي الله عن الجميع، وجعلوا من أهم عقائدهم تكفير هؤلاء الصحابة وهم يتقربون إلى الله بسبهم والطعن في أعراضهم. جاء في كتاب الصراط المستقيم من شروط الإسلام عند الشيعة البراءة من الشيخين، أي البراءة من أبي بكر وعمر. وفي نفس الكتاب إن أبا بكر وعمر عند الرافضة أولاد زنا. ثم يقول هؤلاء المجرمون في نفس الكتاب الأول والثاني، أي أبو بكر وعمر الأول والثاني عليهما لعائن الله كلها، كان والله كافرين مشركين بالله العظيم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، ويقولون في الصفحة 343 من نفس الكتاب أبو بكر وعمر وعثمان عند الشيعة هم العجل وفرعون والسامري. وفي كتاب وهو بصائر الدرجات يقول هؤلاء إن أئمتهم حينما يرمون الجمرات في الحج فإنهم إنما يرمون أبا بكر وعمر، ويقولون أيضا أبو بكر وعمر وعثمان عندهم هم كلاب الجحيم، هم كلاب الجحيم وخنازيرها. وروى الكليني في كتابه الكافي عن محمد بن جعفر أنه قال 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: من ادعى إمامتنا من الله وليست له، ومن جحد إماما من الله، ومن زعم أن لأبي بكر وعمر نصيبا في الإسلام لا يكلمه الله ولا يزكيه وله عذاب أليم. وفي كتاب آخر لهم وهو الأنوار النعمانية يقول مؤلفه نعمة الله الجزائري: إنا لا نجتمع معهم، أي إنا لا نجتمع مع أهل السنة على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون إن ربهم الذي كان محمد النبي وخليفته بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بذلك الرب ولا بذلك النبي، بل نقول إن الرب الذي خلق خليفة نبيه أبا بكر ليس ربنا ولا الذي ولا ذلك النبي نبينا. ويقول هذا الزنديق أيضا: ولا تعجب بهذا، فقد روي في الأخبار الخاصة أن أبا بكر كان يصلي خلف النبي والصنم معلق في عنقه وسجوده له. كبرت كلمات تخرج من أفواه الشيعة الرافضة إن يقولون إلا كذبا، فعليهم من الله ما يستحقون، فعليهم من الله ما يستحقون. ورد الله كيدهم بأهل السنة في نحورهم، وأعاذني الله وإياكم من شرورهم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، لعل أحدكم يظن فيقول إنما ذكرته لنا من الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان في الماضي فقط. أما الآن فالشيعة ينصرون المسلمين ويدافعون عنهم وعن الإسلام، فإني أقول لكم والله الذي لا إله غيره لا يزال ذلكم الطعن في خير الناس بعد الرسل والأنبياء، لا يزال ذلكم الطعن عقيدة وعبادة يتقربون بها إلى الله. فهذا محمد التيجاني الرافضي المعاصر، ولعل أكثركم رآه في قناة المستقلة، قال في إحدى محاضراته: اسمعوا اسمعوا يا من تنخدعون ببريق الشيعة وحماساتهم ومجازفاتهم، اسمعوا ما يقوله هذا الرافضي التيجاني: الرب الذي يرضى أن يكون أبو بكر الخليفة بعد رسول الله لا نريده، أي لا يريدون الرب سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال التيجاني الخبيث: الرب الذي يرضى أن يكون أبو بكر الخليفة بعد رسول الله لا نريده. ويقول رافضي آخر وهو المجلسي عن الخلفاء الراشدين في كتابه بحار الأنوار: إنهم، أي الخلفاء الراشدين، إنهم لم يكونوا إلا غاصبين، ظالمين، جائرين، مرتدين عن الدين. ثم يقول: لعنة الله عليهم وعلى من اتبعهم في ظلم أهل البيت من الأولين والآخرين. أيها الناس، إن من عقيدة الشيعة أنه من أحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، ولا شك أنكم كلكم تحبونهما، من أحبهما فهو على غير هدى، بل مشكوك في نسبه، مخلد في نار جهنم. ويقولون في كتابهم بحار الأنوار: إنه لا يموت رجل يرى أن عثمان قتل مظلوماً إلا لقي الله يوم القيامة يحمل من الأوزار أكثر مما يحمل أصحاب العجل، أي الذين عبدوا العجل من قوم موسى. أيها الناس، وماذا عن أمنا الصديقة بنت الصديق العفيفة الطاهرة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ فهي عند الشيعة كافرة منافقة، فاجرة داعرة، وقحة. فقد جاء في كتاب الصراط المستقيم: إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عند الشيعة هي أم الشرور، وهي قرن الشيطان، حيث قال قائلهم: الفتنة تخرج من حيث يطلع قرن الشيطان، وأشار بيده إلى مسكن عائشة رضي الله عنها. وفي نفس الكتاب يصرحون بأن الله لم يبرئ عائشة رضي الله عنها من الزنا. ويقول صاحب كتاب بحار الأنوار: إن أكثر الروايات المذكورة تنتهي إلى عائشة، وسيأتي في أخبارها من ذمها والقدح فيها، وأنها كانت تكذب على رسول الله. وبالجملة بغضها لأمير المؤمنين علي أولا وآخرا هو أشهر من كفر إبليس، كما أنه كاف في كفرها ونفاقها. وأما حفصة بنت عمر رضي الله عنهما فقد قالت الشيعة عنها: طلقها النبي لأنها كفرت. ويفسرون قوله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا قالوا لا يخفى عن الناقد، لا يخفى على الناقد البصير والفاطن الخبير، ما في تلك الآيات من التصريح بنفاق عائشة وحفصة وكفرهما. أيها الناس، لولا أن المقام مقام بيان وتوضيح لما ذكرنا من سخافاتهم شيئا، إذ المؤمن السني يخجل من أن يذكر شيئا مما ذكره أولئك الأرجاس الأنجاس عن أولئك الأطهار البررة الكرام، ولكن هذا جزء قليل جدا مما هو مذكور في كتبهم وما تلوكه ألسنة علمائهم ودعاتهم وما خفي أعظم وأطم. أيها المسلمون، إن المطلع على عقائد الروافض بعين الإنصاف والتجرد عن الهوى ودون تحيز ولا عاطفة يدرك بما لا يدع مجالا للشك أن القوم قد ضلوا ضلالا بعيدا وكفروا كفرا مبينا، إذ لا يخفى على كل من خالط الإيمان بشاشة قلبه فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ففضلهما عظيم وخيرهما كبير وأجرهما جزيل وثوابهما ليس له نظير ولا مثيل. فكم من حديث صحيح بين فضلهما، بل كم من آية جليلة في الكتاب المبين جاءت بمدحهما، منها قوله جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قيل الذي جاء بالصدق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به هو أبو بكر الصديق. أما عمر بن الخطاب فيكفي أنه الفاروق الذي أعز الله بإسلامه الإسلام والمسلمين، وهو من بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من مرة وافقه الله على كلامه فأنزل قرآنا يتلى إلى يوم الدين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب الصحابة خير قلوب العباد، فجعلهم الله وزراء نبيه يقاتلون على دينه. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إن هؤلاء قوم أي الشيعة أرادوا أن يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يمكنهم ذلك فطعنوا في أصحابه حتى يقال محمد رجل سوء، ولو كان صالحا كان أصحابه صالحين. إن الشيعة أخطر الناس وأعظمهم كذباً وافتراءً على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته وقرابته من أهل الكتاب، يعني هم أظلم وأكذب من أهل الكتاب اليهود والنصارى. الشيعة أيها الناس مصدر كل شر، فما من شر بدأ في الأمة إلا وكانوا سباقين إليه، ولا بدعة في الدين إلا كان لهم سبق فيها. فأول من قال إن الله جسم هو هشام بن الحكم الرافضي، فهم يشبهون الخالق بالمخلوق. ومن المعلوم من دين المسلمين وما عليه أهل السنة الموحدون أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأول من فتح باب تحريف كلام الله وكلام رسول الله هم الجهمية والشيعة، قالوا في قوله تعالى: والشجرة الملعونة في القرآن، قالوا هم بنو أمية، وقالوا إن البقرة المأمور بذبحها في القرآن هي عائشة رضي الله عنها، وقالوا المقصود باللؤلؤ والمرجان في سورة الرحمن هما الحسن والحسين. والشيعة أول من أظهر دعوى النبوة على لسان المختار بن عبيد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في ثقيف كذاب ومبير. فأما الكذاب فهو المختار بن عبيد، وأما المبير فهو الحجاج. وهم أول من أحدث المشاهد فأقاموا شعار الرفض في يوم عاشوراء، وأول من أحدث النوح والحزن والصراخ واللطم في يوم عاشوراء. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وصار الشيطان بسبب قتل الحسين رضي الله عنه يحدث للناس بدعتين: بدعة الحزن والنوح، بدعة الحزن والنوح يوم عاشوراء من اللطم والصراخ والبكاء والعطش وإنشاد الأشعار التي تفضي إلى سب السلف ولعنهم وإدخال من لا ذنب له مع ذوي الذنوب حتى يسب السابقون الأولون. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفق الجميع لما تحبه وترضاه، وادفع اللهم عن فلسطين ولبنان كل سوء. اللهم اخذل اليهود ومن أعانهم ورد كيدهم في نحرهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.